بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا بالأمس من قوله من الآيتين: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وذكرنا أن هذه الآية هي في من يرمي غيره بالزنا، سواء كانت امرأة أو رجل، فمن رمى أحدا وقذفه بالزنا فعليه أن يقيم البينة على ذلك، وإلا حد في ظهره، فإن أقام البينة على ما قال وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. وسواء كان المقذوف امرأة أو رجلا، أو كان القاذف رجلا أو امرأة. وقلنا إن قوله يرمون، إن الأصل في الرمي هو قذف شيء من اليد، وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص بحق أو باطل، وأكثر استعماله بالباطل، ومنه قول الشاعر: رمتني بدائها وانسلت. وقلنا إن المراد يرمون، يعني يقذف غيره بشرط أن يكون محصنا ثم لم يأتي بأربعة شهود. المحصن يعني العفيف. ثم لم يأتي بأربعة شهود على قوله وما ادعاه، فإنه يكون مفتريا يجلد 80 جلدة، وأيضا لا تقبل شهادته أبدا، وأيضا محكوم عليه بالفسق، فهو من الفسقة أو من الفاسقات، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. إلا الذين تابوا، إلا إذا تاب، والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وتاب من عمله هذا ومن قذف المحصنين والمحصنات وأصلحوا، يعني يشترط أن يتوب من هذا الفعل وأن ينتهي عنه، وأيضا أن يصلح العمل بعد ذلك، فلا يقذف أحدا ولا يتعرض له. فإن الله غفور رحيم، أي إن الله يغفر له ذلك ويرحمه. وختم الآية بهاتين الصفتين دليل على أن الله جل وعلا يتجاوز عنه ويغفر له ذلك. وذكرنا أيضا خلاف العلماء، هل الاستثناء إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، هل الاستثناء راجع على الأمرين، على قبول الشهادة وعلى عدم الفسق، أم أنه راجع على الفسق؟ الجمهور يقولون راجع على قبول شهادته فتقبل شهادته إذا تاب، وكذلك يرتفع عنه الفسق فيكون من المؤمنين المطيعين. وقال أبو حنيفة إن عود الضمير إنما هو على فقط انتفاء وارتفاع الفسق عنه، يعود على الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق عنه بالتوبة، ولكن شهادته تبقى مردودة. والصواب هو قول الجمهور، أن هذه هي قاعدة الشريعة، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل لو تاب من الشرك وعبادة الأصنام فإن الله يتوب عليه ويغفر له ذلك، فكيف لا نقول إن شهادته لا تقبل مع أنه تاب توبة نصوحا. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآيات هي في من قذف زوجته، في من قذف زوجته. فالآيات السابقة والآيتان السابقتان في من قذف أي امرأة من الناس، من قذف غير زوجته فإن حكمه يأتي 4 شهود وإلا يجلد 80 جلدة. لكن إذا قذف الرجل زوجته الحكم يختلف. لماذا؟ لأنه لا يستطيع السكوت على ذلك لأنها فراشه، وتدخل عليه من ليس هو ولد له، ويكون بذلك ديوثا يقر الخبث في أهله كما مر الحديث، والديوث لا يدخل الجنة. فالأمر يختلف تماما. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بخلقه أن شرع لهم حكم اللعان، وهو أن يتلاعنان، على ضوء ما سيأتي إن شاء الله، على ضوء ما جاء في الآيات، سنذكر أقوال أهل العلم في كيفية الملاعنة. فيلاعن زوجته ويشهد عليها 4 شهادات بأنها فعلت، أنه رآها تفعل الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يؤتى بها هي، فإما أن يقام عليها الحد إذا لم تنفي ذلك، فيقام عليها الحد لأنها محصنة وترجم، إلا أن تدرأ ذلك عنها بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. هو شهد أنه من الصادقين، وهي تشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين، تنقض شهادته، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وعند ذلك يدرى عنها العذاب ويفرق بينهما. بمجرد ما تنتهي هي من الشهادة فإنه يفرق بينهما تفريقا أبديا، لا يلتقيان بعده، ولا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك أبدا، ولكن يدرى عنها الحد، وهو أيضا لا يقام عليه حد القاذف، ويفرق بينهما، وله أن ينتسئ أن ينتفي من الولد، الولد الذي معها مثلا أو هي حبلى به، له أن ينتفي منه ويقول ليس لي ولا يلحق به. وسنذكر في هذا، سنذكر إن شاء الله الأحاديث الواردة في هذا، لكن قبل ذلك يعني نعرج على تفسير الآيات من حيث الجملة. إذن والذين يرمون أزواجهم أي يرمونهن بالفاحشة وبالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندهم أحد يشهد بهذا. والأصل أو نقول ولا يعرف أن حد زنا أقيم بالشهادة، لأنه يتطلب أمورا دقيقة أن يرى ذاك منه في ذاك منها. والأصل أن من يفعلون هذه الأمور يستترون ويختفون عن الناس، وإذا حس أن أحدا علم به أقلع وذهب وفر واختفى، فلا يجلس ينتظر حتى يأتون وينظرون إليه وهو يفعل. ولهذا قال بعضهم ما أقيم حد في الإسلام عن طريق الشهادة، ما أقيم حد زنا في الإسلام عن طريق الشهادة، لكن يقام عن طريق الاعتراف، عن طريق الحمل، بعض الأمور الأخرى، أما الشهادة فلا. ولهذا قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لأنه رأى بأم عينه، رأى بأم عينه، وهذا أمر يخصه، هذا بيته فراشه، خلاف لو لم تكن زوجته. قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فشهادة أي فليشهدوا شهادة 4 مرات، 4 شهادات. ولهذا قال صاحب المغني في بيان ذلك، قال أن الإمام يعني أو القاضي يبدأ بالزوج فيقيمه له ويقول له قل 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها ونسبها. فإذا شهد 4 مرات وقفه الحاكم، قال يعني قف انتظر قليلا، وقال له اتق الله، يعني بعد أن يوقفه قليلا يقول له اتق الله فإنها الموجبة، يعني هذه الشهادة الخامسة التي ستشهد بها هي الموجبة عليك غضب الله وعذابه إن كنت كاذبا، خوفه لعله يرجع إن كان كاذبا، يقول له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله. ثم يقول قل وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. إذن يشهد أربع شهادات إنه من الصادقين، إنه رأى زوجته تفعل وإنه لصادق أربع مرات، والخامسة يقول أشهد أني رأيتها تفعل وإن كذبت فعلي لعنة الله. هذا بالنسبة للزوج. قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كان كذب عليها فيما قال واتهمها وهي بريئة. قال ويدرأ عنها العذاب. انتهى من الزوج والآن بدأ بالزوجة. قال يدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها العذاب، والمراد بالعذاب هنا هو الحد، هو الحد الذي يقام، المراد به العذاب الدنيوي وهو الرجم لأنها محصنة ثيبة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد هي أربع شهادات، تنقض شهاداته الأربع أنها زانية وأنه صادق، تقول لست بزانية وإنه كاذب فيما قال علي. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا يقابل قوله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان صادقا من الصادقين، يعني في قوله. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الكلام الذي تلوناه قريبا في ما يقوله الزوج من الشهادات، قال ثم يأمر المرأة بالقيام، يعني يأمر الإمام والقاضي الذي تلاعن عنده زوجان، يأمر المرأة هي الزوجة بالقيام ويقول لها قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه وإن كان غائبا أسمته ونسبته، فإذا شهدت أربع مرات وقفها ووعظها، وقفها يعني قال خلاص لا تواصلين الشهادة، انتظري قفي اتق الله، عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، يخوفها ويعظها حتى إن كانت كاذبة ترجع تنكص عن الشهادة ويقام عليها الحد، لكن هذا عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، لأنها إذا أقيم عليها الحد الرجم خلاص ما تسأل عن هذا الذنب يوم القيامة، الحدود كفارة، الحد يكفر الذنب. قال فإن مضت، يعني يوقفها ويعظها، فإن مضت ما تلكأت ولا تراجعت عن الشهادة، فإن مضت قال قولي وإن غضب الله علي إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنا، ثم ذلك يفرق بينهما. يقول ابن كثير شارحا لهذه الآيات، هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج، صحيح هو فرج، هذه زوجته فراشه كيف يصبر، وإن تكلم قبل نزول هذا الحكم يطبق عليه حد المفتري في الآيتين السابقتين، حد القاذف يجلد 80 جلدة، وإن صبر صبر على مضض لأنها زوجته وفراشه. ولهذا قال ابن كثير هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها، هذا يسمى الملاعنة لأجل لفظ اللعن الذي في الآية، كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإذا قال ذلك بانت منه، خلاص فرق بينهما بينونة كبرى، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا. إذا قال هذه الشهادات خلاص الآن تعتبر زانية، والزانية المحصن يرجم، ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن، إذا لاعنت هي خلاص درأ عنها ودفع عنها الحد، ما يقام عليها الحد، أما إذا سكتت فيقام عليها الحد لأنه ثبت عليها بمثابة الشهود. قال ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم ذكر فائدة ابن كثير قال فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل أو لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. يقول يعني لماذا هنا الخامسة قال والخامسة أن غضب الله عليها، بينما في الرجل والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه، لكن مرة ما قال أن لعنة الله، قال غضب. لماذا؟ قال لأنه الغالب أن الرجل لا يقدم على رمي زوجته فراشه أهله بالزنا إلا وهو صادق، هذه زوجته عنده غيرة عليها ويدافع عنها ويحاول سترها، فإذا أقدم هذا لأنه صادق، وهي إذا دفعت ذلك وكذبته وهي تعلم أنها زانية فإنها ممن خالف الحق عن علم، فتكون من المغضوب عليهم، ولهذا قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم النبي فسر بأنهم اليهود، لماذا؟ لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه. ولهذا هنا هي علمت أنها فعلا زانية وحلفت كاذبة فعليها الغضب لأنها خالفت الحق عن علم أنها مستحقة لذلك. هكذا قال ابن كثير. وقال الشوكاني وتخصيص الغضب للمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادته، ولأن النساء يكثرن اللعنة في العادة، يعني ما قال كما قال على الرجل أن عليها لعنة الله، قال لأن النساء يكثرن اللعنة في العادة، ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب. نعم، النساء يكثرن اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري وغيره يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقلنا يا رسول الله لما نحن أكثر أهل النار؟ قال إن كنا تكثرن اللعن، يكثر اللعن على لسان المرأة، وإن كان اللعن حرام لا يجوز حتى من الرجل، ومن لعن أحدا لا يستحق رجعت اللعنة عليه، واللعن من أسباب دخول النار، لأن النبي قال رأيت كنا أكثر أهل النار. ما هو السبب؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير وهو الزوج، تكفر يحسن إلى أحداكن الدهر كله، فإذا غضبت يوما ما قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولا مانع أن يكون كلا الأمرين، العلة التي ذكرها ابن كثير والتي ذكرها الشوكاني، كلها حق، وهي سبب في أن الله اختار لفظة الغضب في حقها، لأن المرأة لا تأبه باللعن لأنها متعودة عليه وأمره هين عندها، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، وكذلك لأنها شهدت وهي تعلم أنها كاذبة وتعلم أنها فاعلة للزنا، فهذا تستحق الغضب لأن المغضوب عليه هو الذي علم الحق وعمل بخلافه. قال ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ورأفته بهم وشرعه لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق، فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لحرجتم، حرجتم يعني وقعتم في الحرج، ولشق عليكم كثير من أموركم، وأن الله تواب على عباده وإن كان بعد الحليف والأيمان المغلظة، حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه، وقد وردت الأحاديث ومقتضى العمل بهذه الآية، وسنذكر إن شاء الله بعد ذلك الأحاديث الواردة في سبب نزول هذه الآية. إذن قوله ولولا فضل الله عليكم، هنا لولا لها جواب، لكن أين جواب لولا؟ جواب لولا محذوف، تقديرهم عند ابن كثير كما مر معنا لحرجتم، تقدير الكلام ولولا فضل الله عليكم ورحمته لحرجتم، وقدره السمير الحلبي لهلكتم، فلولا فضل الله علينا جميعا يا أخوان لهلكنا ولو وقعنا في الحرج. وقال الطبري: ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله، حكيم في تدبيره إياهم وسياسته وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم، وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم، ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلا رحمة منه بكم وتفضل عليكم فاشكروا نعمه. هذا تفسير لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لهلكتم ولو وقعتم في الحرج، وأن الله تواب حكيم. والإخبار بأنه جل التواب يقبل التوبة ويغفر الذنوب، وأنه حكيم فيما شرع وقدر، ومن ذلك هذه الأحكام. وهذا الدليل على أن من تاب تاب الله عليه، وأن التوبة تجب ما قبلها. هذا ما يتعلق يعني تفسير الآية ومفرداتها. والآن ننتقل إلى ما ذكر في سبب نزول هذه الآية، وقد ورد ذلك في أحاديث عدة. وقد ابتدأ ابن كثير بعد قوله وذكر سبب نزولها وفي من نزلت فيه من الصحابة، قال: قال الإمام أحمد، وساق إسناد الإمام أحمد وسنتلوه، وقد بدأ به ابن كثير لأنه يعني أشمل من غيره. وهذا الإسناد عند أحمد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم، وقال ضعيفه لعنعنة عباد بن منصور، وضعفه وبه أعله الحافظ المنذري والعسقلاني. أيضا الحافظ المنذري والعسقلاني كلهم أعلوا هذه الرواية بعباد بن منصور. قالوا أيضا وقد خالفه هشام بن حسان فرواه عن عكرمة به مختصرا. لكن كلامه هنا كلام العلماء منصب على الإسناد، لكن المتن صحيح. نعم في بعض المخالفات المتن، لكن المتن صحيح، لأنه رواه البخاري أيضا، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، مع اختلاف يسير لكن بنفس الإسناد، أو اختلاف في راوي واحد، لكن كله من حديث ابن عباس. فالحديث صحيح المتن، ضعيف الإسناد. ولهذا سنبدأ به كما بدأ به ابن كثير رحمه الله. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ كأن ظاهر كلامه في نفس الشيء، هكذا نزلت، يعني مستغرب الحكم. ذلك أن سعد يعني ليس إنكارا ولا اعتراضا، لكن يعني وقع في نفسه شيء لشدة غيرته. لماذا؟ لأن سعد يا أخوان بن عبادة رضي الله عنه كان شديد الغيرة على العرض، سيأتي ما يدل على ذلك أنه إذا تزوج امرأة وحملها على بعير أو على فرس وجاء بها وصل إلى بيته، نحر البعير أو الفرس حتى لا يركب أحد مكان زوجته لشدة غيرته رضي الله عنه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني. هي الغيرة على الأعراض شيء محمود عظيم، يكون عند الرجل غيرة على الأرض، لكن في الريبة ما هو مجرد وساوس وفي غير ريبة. قال: فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقال: يا رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ما يزوج امرأة زوجها أحد قبله، وما طلق امرأة قط فاجترى رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا، لكاعا يعني امرأته، يقصد امرأة المرأة، ولكاع أصلها اللكعاء وهي الأصل فيها الأمة، ثم أطلقت اللكعاء ولكاء ولكاء، أطلق على المرأة المستحقرة المذمومة الساقطة. يعني كان هنا يقول لكاء يعني المرأة، هذه المرأة الزانية. قال: يا رسول الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل، تفخذها يعني يجامعها، كشف عن فخذيه وفخذيها، المراد به الجماع، قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه، أتركه أخليه أنا ما أبو عليه، حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. ينتظرني أتركه ما أقول له شيء أروح ألتمس الشهود، ما هو منتظرني حتى آتي بالشهود، بل متى يأتون الشهود؟ قضى حاجته وذهب. هذا وجه تعجبه، ليس اعتراضا على الله ولا على حكم الله ولا حكم رسوله. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، قال الثلاثة الذين خلفوا، قال: فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنيه، رأى رجل يجامع وسمع بأذنيه كلامه مع المرأة، فلم يهيجه حتى أصبح، ما تعرض له، لماذا؟ امتثالا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا الواضح والمفهوم من الآية، تحريم القذف والرمي إلا بأربعة شهود، تحريم التعرض له. قال: حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، مر كلام سعد، أجد عنده معها رجل وأتركه، قال: ابتلينا بما قال سعد، ومن هنا يقولون البلاء موكل بالمنطق، قال: الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس، هي لأنه يعتبر قاذف قبل أن ينزل حكم ملاعنة الرجل لزوجته، لكن لو قذف امرأة أجنبية وكان الأول الأمر الحكم عام، لكن جاءت هذه الآية مخصصة الأزواج، وهو أنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون من الفاسقين كما مر قريبا. قال: فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، لأنه صادق. وقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، أنا رأيت أنك اشتد عليك الأمر وضاق صدرك بما قلت لك، والله يعلم إني لصادق. الله أكبر، صادق، يعرف أنه صادق في حقيقة الأمر. قال: فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه يعني 80 جلدة إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه يعني، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلا عليها الآية، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما، يعني على الزوج والزوجة، على هلال وعلى زوجته، تلا عليهم الآية التي مرت معنا، وأنه يوقفهم بعد الرابعة ويذكرهم بالله. قال وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان في 5 قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في 5 لأنه متأكد صادق. فشهد في 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقيل لها عند 5 اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة. تلكأت يعني ترددت لأنها تعرف أنها من نفسها أنها كانت فعلت وحصل منها. وإذا كان عندها تردد ينازعها الإيمان وينازعها الشيطان. فينازع الإيمان أن تقول نعم فعلت ويقام لكن تخشى يقام عليها ترجم. بل كانت تخشى أن تفضح قومها ولهذا أقدمت. ولهذا قال فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعي ولدها ألا يدعى ولدها لأب لأنه انتفى منه هلال. قال ما هو ولدي هذا. فقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ما يرمى أنه ابن زنا. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. من قال هذه زانية خلاص الآن حلفت أنها ما بزاني وبناء على ذلك الولد ما هو ولد زنا لكن ينفع عنه لأن الرجل ما يريده. ولذلك من قال هي زانية يجلد 80. من قال ولدها ولد زنا يجلد 80 لأن هذا قذف لها بالزنا. من أين يأتي ولد الزنا إلا من الزنا. قال وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت له من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا ما توفى عنها يعني ما لها عليه شيء ما لها عنده يعني تمتيع يمتعها بشيء أو يترك لها السكن مدة لأنها فرق بينهما باللعان لا طلاق ولا وفاة لا طلاق ولا وفاة. وإنما تستحق المرأة أن تمتع أو تبقى في السكن إذا كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها. أما اللعان هذا حكم آخر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أصيهبة أريسحة حمش الساقين أو حمش الساقين فهو لهلال يعني لزوجها الحقيقي فيكون هو كاذب عليها. وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به. قال فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لولا الأيمان التي مرت شهادات الحلف لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أي ابنها هذا الابن الذي جاءها شبه هذا اللعان ولدت فكان بعد ذلك أميرا على مصر وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. ورواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا. ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة فمنها ما رواه البخاري وذكر حديث البخاري وسنذكره بعد ذلك. لكن نذكر أو نشرح بعض العبارات التي وردت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أصيهب. الأصيهب تصغير أصهب. والصهبة حمرة في الشعر وقيل هو الذي تعلو لونه شقرة وهو من الرجال الأشقر. وأريسح الأريسح تصغير الأرسح وهو خفيف لحم الإليتين والفخذين يعني لحمه لحم الإليتين والفخذين قليل جدا نحيف. ومعنى حمش الساقين إذا كان دقيقهما دقيق الساقين. وقوله فإن جاءت به فهو لهلال يعني لزوجها. وإن جاءت به أورق الأورق هو الأسمر أو اللون الذي فيه سمرة يميل إلى السمرة، جعدا، جعدا يعني جعد الشعر ضد الصبط، يعني شعره متجعد متعقد، جماليا يعني تام الأوصاف كأنه جمل ضخم، خدلج الساقين، خدلج الساقين يعني عظيم الساقين، ممتلئ الساقين، سابغ الإليتين، إليتين يعني لحمهما كثير، فهو للذي رميت به، فجاءت به على الوصف الذي يكره، جاءت به على الوصف الذي يكره، يعني هي زانية فعلا، لكن لما حلفت أخذنا بظاهر الحكم وظاهر الأمر وضرئ عنها الحد. وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية أسباب نزول هذه الآية، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.